آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. هذه الآيات الكريمة من سورة عبس جاءت بعد قوله جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الآيات. بعدما لفت جل وعلا نظر عباده إلى مبدأ خلقهم، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم بين مبدأ ما أوجده جل وعلا لعباده: طعاما لهم ومتاعا لهم ولأنعامهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، الآيات، متاعا لكم ولأنعامكم. بين جل وعلا أمر المعاد وما بعد الموت ليكون المرء على بصيرة من أمره، وأنه ما خلق عبثا ولم يترك سدى، وإنما خلق لأمر عظيم وهو عبادة الله وحده. فمن أطاع الله فله الجنة، ومن عصى الله فله النار، والعاصي لا يلوم إلا نفسه، لأن الله جل وعلا أقام عليه الحجة فأرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقل يدرك المرء به، فلا حجة للخلق على الله. فالله جل وعلا أعذر وأنذر وبين وهدى هداية الدلالة والإرشاد للكل، واختص جل وعلا بهداية التوفيق من شاء من عباده تفضلا منه وإحسانا، وليس للعاصي على الله حجة، لأن الله أنذره وبين له وأرشده وهداه هداية الدلالة والإرشاد والإيضاح والبيان. فمن أطاع فبتوفيق الله، ومن عصى فلا يلوم إلا نفسه. وبين الله جل وعلا أمر الآخرة وجعله واضحا جليا لعباده. وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة المراد بها الساعة والقيامة والنفخ في الصور. صاخة تصخ الآذان، يعني تصم الآذان، صوت قوي عظيم يجعل الآذان تصم فلا تسمع من شدة ما ينتابها من هذا الصوت. أو الصاخة التي يصيخ لها الإنسان يعني ينصت، قيل هذا وقيل بهذا، وكلا المعنيين صحيح. وقيل الصاخة بمعنى الصاكة، صخه بمعنى صكه، إذا صفعه على أذنه صفعة شديدة يقال صكه وتأتي صاخة. يقول: أصل الكلمة في اللغة مأخوذ من الصك الشديد، يقال صخه الحجر إذا صكه به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصاخة من أسماء يوم القيامة، فلها أسماء عديدة كلها تدل على التهويل والشدة وفظاعة الأمر وصعوبته. فإذا جاءت الصاخة، الفاء للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، يعني أن الأمور الأولى تحصل أولا ثم تأتي ما بعد الفاء. فإذا جاءت الصاخة، إذا تحتاج جواب دل عليه قوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي انشغل كل إنسان بنفسه. فإذا جاءت الصاخة، فعل الشرط جاءت، وجواب الشرط مقدر دل عليه: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي اشتغل كل إنسان بنفسه، ما ينظر إلى الآخرين. يوم يفر المرء من أخيه، الفرار معروف يفر منه، فلا يريد أن يقف معه ولا يقابله ولا يكلمه. لكن لما يفر المرء من أخيه؟ قيل: لأن كل إنسان مشغول بنفسه، ما ينظر إلى صغير ولا كبير، ولا إلى أب ولا إلى أم، ولا إلى زوجة، ولا إلى ولد ولا والد، كل مشغول بنفسه. وقيل يفر من خشية أن يطالبه بشيء، وقيل يفر منه لما يشعر به هو من الهول وفظاعة الأمر وشدة الكرب، ما يحب أن يعلم عنه بما هو فيه لا قريب ولا بعيد. لأن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة يحب أن يخفيها ولا يحب أن يطلع عليها الآخرون. أقوال: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر إبراهيم قيل من أبويه، ويفر محمد من أمه، ويفر نوح من ابنه، ويفر لوط من امرأته، وكل بنفسه. وهؤلاء هم أقرب الناس إليه، فإذا فر من هؤلاء فمن باب أولى يفر من غيرهم. والمراد بالصاحبة الزوجة. فكل إنسان في ذلك اليوم في مبدأ الأمر مشغول بنفسه، لا ينظر إلى غيره. قد يقول قائل: ألم يقل الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه؟ يري الناس. نقول نعم، لأن يوم القيامة مواقف ومشاهد متعددة، في موقف يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وفي موقف يسأل بعضهم عن بعض، وفي موقف يريهم البشارة ويريهم ما في كتابه من الحسنات ولم يسجل فيه سيئات. ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فيوم القيامة يوم عظيم، وفيه مشاهد متعددة يختلف بعضها عن بعض بحسب حال المرء. لكل امرئ منهم في ذلك اليوم شأن يغنيه، يعني يكفيه يغتنبه ولا يلتفت إلى غيره، وفي قراءة يعنيه، لكل امرئ منهم شأن يعنيه، يعني له شأن يهتم به فقط ولا يلتفت إلى غيره، على غرار قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي لا يعنيك لا تهتم له. وهؤلاء لكل امرئ منهم شأن يعنيه، يعني يكفيه ويشتغل به ولا يلتفت إلى غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. وقال ابن جرير رحمه الله: لعله اسم للنفخة في السور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تسخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تسمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويبتعد منهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال عكرمة رحمه الله: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه، أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت. وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبنها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل لا يلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني، أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له: يا بني، إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم عليه السلام يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال أن الملائكة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولو العزم من الرسل، يطلب إليهم أن يطلبوا أن يشفعوا إلى الله ليخلص الناس من الموقف، فيصيبهم الخوف ولا يدرون بماذا يجابوا فيعتذروا، وكل واحد منهم يذكر إساءة فيعتذر لذلك. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جاء أنه لم يذكر إساءة وإنما اعتذر وقال لا أسأل ربي مريم، فكيف أسأل ربي للناس عامة؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع في المحشر صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب المقام المحمود، وهو صاحب الشفاعة العظمى. وإن شاركه غيره في بعض الشفاعات لكن الشفاعة العظمى يعتذر عنها أولو العزم من الرسل ويقوم بها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. قال ابن أبي حاتم في الحديث الذي أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال فقالت زوجته رضي الله عنها يا رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني ما أحد ينظر إلى أحد، وإنما كل واحد مشغول بنفسه ولا يلتفت للنظر ولا يدري ما أمامه، وإنما هو مشغول بنفسه لا يدري يؤمر به إلى الجنة أو يؤمر به إلى النار. وأخرج ابن أبي حاتم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به. قال إن كان عندي منه علم. قالت يا نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت يا رسول الله كيف يحشر النساء؟ قال كذلك حفاة عراة. قالت وسوءتاه من يوم القيامة. قال ومن أي ذلك تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون. قالت أية آية هي يا نبي الله؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه فلا ينظر ولا يلتفت إلى عورة غيره. وقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه مبتدأ، وكلمة وجوه نكرة، والأصل أنه لا يبتدأ بالنكرة إلا لمسوغ. فما هو المسوغ هنا؟ كونها في مجال التنويع والتقسيم، وجوه كذا ووجوه كذا، فهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. فهو جل وعلا يقسم وجوه العباد في ذلك اليوم وجوه بهذه الصفة ووجوه بهذه الصفة. وجوه يومئذ مسفرة، يقال أسفر الصبح إذا طلع وبان وأنور. وجوه يومئذ مسفرة، نيرة، مضيئة، مضيئة من أثر الصلاة، مضيئة من أثر السجود، مضيئة من أثر الغبار في سبيل الله. مسفرة فرحة مسرورة بما نالت من الثواب العظيم عند الله جل وعلا بعدما تبين الأمر، لأن الناس في أول الأمر كلهم في كرب وشدة، ثم لما تبين الأمر وظهر لهم استأنسوا وسروا وانبسطت وجوههم وظهرت أثر البشرى على وجوههم. وجوه يومئذ مسفرة يعني مشرقة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، ضاحكة عليها أثر السرور والانبساط والضحك مما نالت من فضل الله، مستبشرة بذلك، نالت البشرى من الله جل وعلا، والبشرى يكون يظهر أثرها على الوجه سرورا وانبساطا، يظهر على البشرة فسميت بشرى. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بأنه بشير ونذير، فهو مبشر للمؤمنين بالخير، فإذا أخبرهم بالفوز والسعادة ظهرت آثار هذا الخبر على وجوههم سرورا وانبساطا. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهي وجوه السعداء، وجوه الأتقياء الذين أطاعوا الله جل وعلا، وجوه الذين وحدوا الله جل وعلا وحذروا من الشرك بالله. ثم بين الفريق الآخر جل وعلا فقال: ووجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، عليها غبرة، غبرة ترهقها قترة، سواد وظلمة والعياذ بالله. لأنهم أيقنوا بأنهم من أهل النار، أيقنوا الهلاك. أولئك يعني الموصوفون بهذه الصفات المتأخرة وأتي باسم الإشارة الموضوع للشيء البعيد لبعد منزلتهم دناءة وخسة وسفلى. أولئك هم الكفرة الذين كفروا بالله وبرسله. الفجرة جمعوا بين الكفر والفسوق والعياذ بالله، جمعوا بين المعتقد الخبيث والأعمال السيئة الفاجرة. وفي هذه الآيات ينذر الله جل وعلا عباده ويبين لهم المآل في الدار الآخرة، وأنه لا منزلة غير هاتين المنزلتين: السعادة الأبدية أو العذاب الأليم والعياذ بالله. وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أن يكون الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم من حديث عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال: فهو قوله تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.